تفسير الآية 60 والآية 61 من سورة الصافات، يقول تعالى: إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. أي حقا وبالتأكيد هذا الذي نحن فيه من النعيم التام والراحة والسعادة التامة الخالدة بلا نهاية هو بالقطع النجاح العظيم الذي ليس بعده أي نجاح وفوز أعظم منه. وقد يكون هذا من قول الله تعالى للناس في القرآن الكريم لتحفيزهم لينالوا بفعلهم كل خير وتركهم كل شر من خلال تمسكهم وعملهم بكل أخلاق إسلامهم. وهذا هو معنى قوله تعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون، أي لمثل هذا العطاء العظيم الهائل الخالد الكامل السعادة اجتهدوا واسعوا وسارعوا يا بني آدم العاملين في الحياة الدنيا للحصول عليه. فهذا هو الذي يجب ويستحق أن يكون فقط الهدف الحقيقي، أن يكون فقط الهدف الحقيقي الذي على أي عامل يعمل ويسعى في دنياه أن يضعه دائما أمام عينيه يجتهد في العمل له لكي يحصل عليه، وذلك بفعل كل صالح، ولا يضيع عمله ووقته وجهده في فعل أي سوء فيخسر حتما هذا الهدف ومعه مثل هذا الفضل الكبير.